الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن الساعة لقد آتيناك سبعا من المثاني. ولقد آتيناك سبعا من المثاني وقل إني أنا النذير المبين. ولا الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين فوربك لنسألنهم أجمعين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. كما الذين جاء اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Oh! السعيد ومقيم بالمقاطعة بطالية. اما مخازن فراشة الكبرى ادارة الاستاذ حسين زكي واولاده بالبشنيني مركز السنبلاوين. اما الخدمة الحديثة الخدمة الفندقية ادارة عبد محروس بالحصيرة.